الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الحديث 43. تمم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أحاديث 40 النووية، والتي جعلها الحافظ النووي رحمه الله تعالى 42 حديثا. تممها الحافظ ابن رجب ب8 أحاديث، تمام 50. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة نأخذ حديثا نشرحه من هذه الأحاديث 8، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم، أي أن الحديث في الصحيحين، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في باب الفرائض والمواريث، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية تقسيم المواريث على أصحابها وأهلها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. ألحقوا الفرائض، أي التي فرضها الله جل وعلا في كتابه. هذه الفرائض ألحقوها، أي أعطوها لأهلها، وهم أصحابها الذين بينهم الله تبارك وتعالى. فما بقي، أي بعد الفرائض، فلأولى رجل ذكر، أي فألحقوه وأعطوه لأولى، أي لأقرب رجل ذكر. وقد تولى ربنا تبارك وتعالى تقسيم المواريث والفرائض على أصحابها بنفسه، ولهذا قال العلماء إن الخلاف في مسائل الفرائض قليل بالنسبة للخلاف في بقية أبواب العلم، وما ذلك إلا لأن الله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث. فربنا تبارك وتعالى بين ميراث الأولاد بقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر. وبين سبحانه وتعالى ميراث الأبوين، فقال جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى آخر الآيات. وبين سبحانه وتعالى ميراث الزوج والزوجة، فقال جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر. وقال جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، الى اخر ما يتعلق بهذا الامر. وبين سبحانه وتعالى ميراث الاخوة لام والاخوات لام بقوله تبارك وتعالى: وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد بالاخوة هنا بالاجماع هم الاخوة لام. وبين تبارك وتعالى ميراث الاخوات الشقيقات ولاب، وميراث الاخوة كذلك الاشقة ولاب في اخر سورة النساء، حيث قال تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. الاخت المراد بها ها هنا الاخت الشقيقة او الاخت لاب. اما الاخت لام فقد سبق ميراثها فيما ذكرنا، فلها نصف ما ترك. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. بهذه الايات الكريمات، وهي ايات عظيمات فيها ما يتعلق بالفرائض والمواريث، وهي ايات في الحقيقة تحتاج الى محاضرة كاملة في تفسيرها وبيانها وتوضيحها، ولعل الله جل وعلا ييسر لنا محاضرة تكون في تفسير هذه الآيات. لكن نحن الآن بصدد معرفة تفسير هذا الحديث النبوي، وليعلم أن الله جل وعلا جعل الإرث على قسمين: فرض وتعصيب. فأقسام الإرث فرض وتعصيب. قال العلماء: الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث يزيد بالرد وينقص بالعول، والتعصيب هو نصيب غير مقدر شرعا. هذان هما الإرث، فرض وتعصيب. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. النصف كما في قوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والربع كما في قوله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم. الثمن كما في قوله تبارك وتعالى: فإن كان له ولد فلهن الثمن مما تركتم. والثلثان: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلث في قوله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وفي قوله تبارك وتعالى: فهم شركاء في الثلث، في الإخوة لأم. والسدس كما في قوله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فأصحاب النصف خمسة، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. ولهم شروط لاستحقاقهم النصف معلومة في كتب الفرائض. وأصحاب الربع اثنان: الزوج والزوجة بشروط، وأصحاب الثمن صنف واحد وهي الزوجة بشرط، واصحاب الثلثين اربعة اصناف: البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب، كل ذلك بشروط. والثلث اصحابه صنفان: الام وولد الام وهم الاخوة لام بشروط كذلك. والسدس اصحابه سبعة اشخاص، وهم الاب والجد والام والجدة وبنت الابن والاخت لاب والاخت وولد الام. هؤلاء سبعة: الاب والجد والام والجدة وبنت الابن والاخت لاب وولد الام. هؤلاء سبعة اصناف اصحاب السدس، هؤلاء هم اصحاب الفروض. من عداهم ممن ثبت توريثه فانه يرث بالتعصيب، يعني يكون ارثه بغير تقدير، يكون ارثه بالتعصيب اي بغير تقدير، بل ياخذ ما ابقت الفرائض. وقد قال العلماء ان العصبة تنقسم الى ثلاثة اقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فهذه هي اقسام العصبة التي تأخذ ما ابقت الفرائض: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس أصحابها ثلاثة عشر، وهم الابن وابنه والأب وأبوه والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه وصاحب الولاء المعتق أو المعتقة. فهؤلاء ثلاثة عشر شخصا. وأصحاب العصبة بالغير أربعة: البنت بالابن، وبنت الابن بابن الابن، والأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، والأخت لأب بالأخ لأب. هؤلاء أربعة أصناف. وأصحاب العصبة مع الغير صنف واحد، وهن الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب، مع البنات أو بنات الابن، كما قال الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. الأخوات مع البنات عصبة، يكن عصبة مع الغير. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، أي اعطوا أصحاب الفروض فرضهم. وأصحاب الفروض هم الذين بينهم الله تبارك وتعالى كما ذكرنا: اعطوهم فرضهم الذي فرضه الله لهم. فإن الله جل وعلا قد فرض الفروض على أصحابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، قسم له فرضه، فلا وصية لوارث. وقد جعل الله تبارك وتعالى إرث بعض الناس بالتعصيب، أي أنه يأخذ ما بقي بعد هذه الفرائض. فمن فرض الله له فرضا فإنه يعطاه ما بقي بعد هذا الفرض، يعطى لأولى رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر. لنفرض مثلا أن شخصا مات وترك بنتا، وترك أخا شقيقا، وترك عما، بنت وأخ شقيق وعم. البنت لها النصف، والباقي لمن؟ ما عندنا من أصحاب الفروض إلا البنت فقط. أما الأخ الشقيق فهو عصبة، وأما العم فهو عصبة. أيهما أقرب وأولى؟ الأخ الشقيق. إذن البنت لها النصف فرضا، لأن الله سبحانه وتعالى فرض لها، والباقي للأخ الشقيق لأنه أولى رجل ذكر. لو هلك شخص عن زوجة وابن وابن ابن للزوجة ها الثمن لوجود الفرع الولد، والباقي لمن؟ للابن أو لابن الابن؟ ها من الأولى من هؤلاء؟ الابن أقرب. إذن الزوجة لها الثمن والباقي لمن؟ للابن، لأنه أولى رجل ذكر. وقس على ذلك. هكذا يكون إلحاق الفروض بأهلها، وما بقي يكون لأولى رجل ذكر. بقي ما هي الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم ذكر بعد قوله رجل؟ والرجل لا يكون إلا ذكرا أو لا؟ أو هناك رجل ليس بذكر؟ عندكم شيء في البلاد؟ ها؟ يوجد. قد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولى رجل ثم قال ذكر بعد أن قال رجل، والرجل لا يكون إلا ذكرا؟ ما هي الفائدة؟ قال بعض العلماء يطلق الرجل على الشخص، يطلق الرجل على الشخص، فيراد بالرجل الشخص، فكأن المعنى ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى شخص ذكر، فيشمل الرجل الذكر والأنثى. قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد أعثر فهو أولى به. عند رجل يشمل إيه؟ الرجل ويشمل المرأة، فإن المراد بالرجل هنا الشخص قالوا. والمعنى الثاني مما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم ذكر ها هنا إشارة إلى سبب استحقاق هذا الرجل للميراث، وهو كونه ذكرا، يعني أنه استحق ما بقي من الميراث بسبب ذكورته لا بسبب رجولته. وإذا كان السبب في حصوله على الميراث هو الذكورة، إذن يرث حتى من؟ حتى الصغار، لأن الصغار ذكور. وفيه رد على ما كانت تفعله الجاهلية حيث لا يورثون إلا الرجال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إنما يستحق الميراث لأنه إيه؟ لأنه ذكر، وعلى هذا الصغير الذكر يستحق الميراث. وفيه رد على أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون إلا من حمل السلاح وهم الرجال، وهذا معنى صحيح وواضح. فهذا الحديث حديث عظيم، وفيه بيان كيفية تقسيم المواريث والتركة على أصحابها، وهو أولا أننا نبدأ بأصحاب الفروض، فمن فرض الله له شيئا قدمناه أولا، نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فإن بقي شيء بعد الفروض ننظر إلى أقرب رجل ذكر من العصبات ونعطيه هذا الباقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.